سؤال آخر، سؤال آخر، هل يجوز للشيخ الذي يعلم القرآن أن يضرب؟ يضرب من؟ يضرب تلاميذه. كبارا أم صغارا؟ كبارا، زي عمره 21 سنة. الله أكبر. وهذا ينفع فيه الضرب؟ ينفع فيه الضرب؟ لا ما ينفع. إذن لا يجوز.